بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام، وهذا هو اللقاء التاسع في دورة تأصيل الثانية، ونحن في أول يوم من شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم التي ينبغي على المسلم أن يتذكر ما جاء فيها من القرآن ومن السنة. أما بالنسبة لموعد البداية، فكما قلنا سابقا قد نتقدم 10 دقائق في البداية لمراعاة حال الصلاة في نهاية الدرس، يعني قد أيضا نتقدم قليلا، يعني ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، أقول على حسب المناسبة، إن حصلت فرصة البداية في ذلك الوقت، المهم أن يكون الإخوة والأخوات موجودون في هذا الوقت حتى يتسنى لنا الدروس التي تحتاج إلى بسط وكذا، نحتاج إلى أن نبدأ بداية في وقت مبكر. كنا قد وقفنا في 40 النووية عند 12، فنستعين بالله ونأخذ 13. قال المصنف رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكلام عن هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس. هل أخذنا قتادة قبل ذلك أم لا؟ أين أخذنا؟ نعم أحسنتم، أخذناه في أنس ابن مالك رضي الله عنه. طيب، مهم أن نكتب أصحاب قتادة للإخوة والأخوات الراغبين في حفظ الأسانيد. في صفحة أنس نذهب إلى قتادة وننزل هؤلاء الرواة الذين سأذكرهم، لأنهم يعني مهم حفظهم، لأن قتادة نفسه مهم جدا. قتادة أيضا أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث في البصرة، أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، هو ويحيى بن أبي كثير في البصرة، واثنان في الكوفة، وواحد في مكة، وواحد في المدينة، ومر معنا الذي في المدينة الذي هو الزهري. أما أصحاب قتادة فأثبتهم 3، على اختلاف بين المحدثين في تقديم بعض هؤلاء على بعض. وهؤلاء 3 هم سعيد بن أبي عروبة، وشعبة ابن الحجاج، وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. أعيد: سعيد ابن أبي عروبة، ثاني شعبة ابن الحجاج، الثالث هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. رابعهم، يعني الذي يأتي بعده مباشرة في التثبت في قتادة، همام ابن يحيى. همام ابن يحيى هذا مباشرة يأتي بعدهم. ثم يأتي، نكتب أيضا راويين: أبو عوانة وأبان العطار. أبو عوانة وأبان العطار، هؤلاء 6 من أصحاب قتادة. كثيرا ما تمر أحاديث قتادة من هؤلاء 6. الوجه الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث يدل على وجوب وتأكيد هذه الخصلة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن تاركها. ونفي الإيمان إنما يجيء على ترك الواجبات، في قول بعض المحققين من أهل العلم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما أذكره من كلامه أن نفي الإيمان لا يكون إلا بترك الواجبات. طبعا قد يأتي نفي الإيمان على ترك أصل الدين فيقال ليس بمؤمن، والمراد أنه ليس بمؤمن معنى خارج عن الملة. وقد يأتي نفي الإيمان وليس المراد به الخروج من الملة، وإنما المراد نفي الإيمان الواجب، يعني نفي الإيمان الذي عند المحققين من المؤمنين. يعني مثلا كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، يعني المحققين أقصد من حقق الإيمان، ما جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. اختلف أهل العلم في هؤلاء، هل هم منافقون؟ رجح جماعة من أهل العلم أن هؤلاء ليسوا منافقين، وإنما هؤلاء ثبت لهم الإسلام ولكنهم لم يحققوا الإيمان. قالوا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه كلمة لما تأتي لما ينتظر وقوعه، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قالوا هذا يدل على أنهم كانوا في حال يقبل فيها العمل. ثم أيضا استدلوا بالآية التالية التي الله سبحانه وتعالى قال فيها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموال أنفسهم أو جاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله. قالوا فهذه الصفات التي ذكرت هي صفات محققي الإيمان. على كل حال، المراد أن هذا الحديث يؤكد هذه الخصلة التي هي أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. الوجه الثالث: نعلم بهذا الحديث شر الحسد، فلا شك أن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا أقل ما يعمله الحسد، أقل ما يعمله. وإلا فمن المعلوم أن الحسد قد يوصل الإنسان إلى دركات، قد يوصل الإنسان إلى أن يقتل. ومن المعلوم أن خطيئة القتل الأولى كانت بسبب الحسد، وقد يوصل الإنسان إلى أقل من ذلك، وقد يوصل الإنسان إلى أكبر من ذلك، قد يوصل الإنسان إلى أن يستعمل السحر مثلا ويضر بأخيه المسلم بالتعاون مع الشياطين والتقريب لهم، وهذه كلها من مصائب الحسد. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث: النصوص الشرعية كثيرة جدا في التأكيد على هذا المعنى، وأن إقامة الأواصر والروابط بين المؤمنين هذا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الواضحة التي أكد عليها في النصوص كثيرا. وعلى قدر التأكيد في هذه النصوص وكثرة هذه النصوص إلا أننا نشكو أو نجد ظاهرة يعني عند كثير من المسلمين في ضعف الأواصر وفي ضعف الروابط بين المؤمنين. يعني النفوس مشحونة والصبر قليل، يعني الحسد أيضا يعمل في كثير من الناس، بل حتى بين الذين يعملون للإسلام ويعملون للدين سواء في الدعوة أو في العلم أو في غيره، قد لا يعني يكون في خلل كبير في هذا الجانب، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء جرى الخير على يدي أم على يديك، مقصدنا واحد، مقصدنا نشر الدين، مقصدنا نشر الخير، مقصدنا إعلاء كلمة الله. ليس بالضرورة أن يكون اسمي هو المتصدر أو اسمك هو المتصدر. فكما أحب لنفسي أن يفتح الله على يدي وأنا أكون على مكان خير، فأتمنى لك أيضا أن يفتح الله على يديك وأن يكون لك مكان خير. فلا شك أن هذه خصلة مؤكدة في الشريعة، مما يدل على تأكيدها أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. أو لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طيب ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول تخريجه، أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. وهذا الحديث روي من أكثر من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروي من طريق عثمان رضي الله عنه، وروي من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو من حديث عثمان إسناده جيد، إسناده قوي، ولفظه يعني إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. ومن حديث عائشة بأكثر من لفظ، منها كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، إلى آخر الحديث. ويوجد لفظ لحديث عائشة رضي الله عنها فيه أن أو رجل خرج محاربا لله ورسوله، أو رجل خرج محاربا لله ورسوله، وهذا اللفظ ضعفه بعض أهل العلم، هذا ضعفه بعض أهل العلم المحدثين من المحدثين. طيب، هذا الحديث من الأصول العظيمة، وفيه مسائل متنوعة، والكلام على ما فيه يطول، ولكن نعلق تعليقات يعني مهمة في أجزائه الثلاثة. حديث فيه أجزاء ثلاثة من الذين استثنوا من عصمة الدم. إذن الوجه الثاني في الحديث نتكلم عن الثيب الزاني. الثيب الزاني، الثيب هو المحصن، الثيب هو المحصن الذي دخل بامرأته في نكاح صحيح. المحصن هو الذي دخل بامرأته في نكاح صحيح. وقد ثبتت النصوص الشرعية الكثيرة في أن الزاني المحصن حده الرجم، يعني الرمي بالحجارة حتى يموت. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم من أكثر من 10 أوجه، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم فقط أكثر من 10 من الصحابة قضية الرجم، فهي ثابتة ثبوتا قطعيا لا شك فيه، وأجمع على ذلك أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ثم جاءت المخالفة بكثرة في هذا العصر من بعض من يريد أن يدافع عن الإسلام، ولكنه دفاع غير شرعي. كما قلنا، ثبوت هذا الحد ثبت ثبوتا قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أجمع أهل العلم على أن حد الرجم كان موجودا في القرآن ثم نسخ. أجمع أهل العلم على أن حد الرجم له آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم نسخ. قال البيهقي: وآية الرجم منسوخة وحكمها ثابت بغير خلاف. هذا فيما يتعلق بآية الرجم. طبعا هناك اعتراضات على ثبوت هذا الحد، ولكنها كل اعتراضات منقوضة، الاعتراضات كلها منقوضة، ولا يسع حقيقة المقام لبسطها. الوجه الثالث في الكلام عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، يعني من قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل. طبعا هذه لها شروط في كتب الفقه، يعني متى يثبت القتل. طبعا تمر بأن أولياء الدم قد يعفون عن القاتل، والدية إذا عفوا، فإن أبوا إلا القود فإنه يقاد ويقتل القاتل. قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، هذه النفس كلمة عامة تشمل نفس المسلم وتشمل نفس الكافر من جهة اللفظ، من جهة العموم اللفظي، إلا أن هذا العموم مخصوص بدليل شرعي. هذا العموم في كلمة النفس مخصوص بدليل شرعي آخر، ولذلك لا بد عند الناظر في الأدلة الشرعية أن يجمع بين النصوص وألا يأخذ بنص واحد. فمثل هذه المسألة يدخل فيها أمر العموم والخصوص، وكثير من الأدلة الشرعية يدخل فيها العموم والخصوص، فقد يأتي نص عام في القرآن ويخصه نص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي نص عام في القرآن ويخصه نص آخر في القرآن، وقد يأتي نص عام في السنة ويخصه نص آخر في السنة. فأمر العموم والخصوص هذا يكثر استعماله في الأدلة، ومنها هذا الدليل الذي معنا: النفس بالنفس، هذه عامة، ولكن جاء الدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه. في البخاري أنه لا يقتل مسلم بكافر، فأما إن كان الكافر حربيا فهذا بإجماع علماء المسلمين، ليس في اختلاف أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأما إن كان الكافر معاهدا أو ذميا فإنه وإن كان يحرم قتله، وقد جاء النص في التغليظ في ذلك وشدة الإثم في ذلك، إلا أن المسلم لا يقتل بكافر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم في الذمي. خالف بعض الحنفية في ذلك، ولكن الصواب الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أن المسلم لا يقتل بكافر. حديث ابن البيلماني المشهور الذي استدل به الحنفية حديث ضعيف، الذي فيه أنا أولى من وفى بذمته. طيب، الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. في البداية قلنا إن الحديث رواه عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لفظ حديث عثمان من يذكرنا به؟ ها؟ من يذكرنا بلفظ حديث عثمان؟ نعم، أحسنتم. رجل أو رجل كفر بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، وهنا التارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها كفر بعد إيمان. هذه الألفاظ الثلاثة بعضها يعين على فهم الآخر، لأن البعض يريد أن ينفي قتل المرتد في الشريعة بلفظ حديث ابن مسعود الذي معنا بقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فالمراد أنه لا يقتل إلا إذا فارق الجماعة، والمقصود بمفارقة الجماعة أن يحارب الجماعة. واستدل بلفظ حديث عائشة الذي ذكرناه أيضا في البداية، الذي فيها: أو رجل خرج محاربا لله ورسوله. قالوا: فهذا حديث عائشة الذي في اللفظ الآخر يبين أن المقصود في الخصلة الثالثة التي يقتل بها، التي يجوز بها القتل، أن يكون الرجل محاربا. وقلنا إن حديث عائشة الذي فيه هذا اللفظ: أو رجل خرج محاربا لله ورسوله، قلنا هذا طعن فيه بعض المحدثين. وذهب جماعة من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حجر ومنهم الدقيق العيد وبعض شراح الحديث، يعني غير واحد من أهل العلم، أن المفارق للجماعة، المفارق للجماعة هي وصف تفسيري لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه. يعني ليست قيدا جديدا، ليست شرطا جديدا، وإنما وصف. فكل من ترك دينه فهو مفارق للجماعة، هذا المراد من كلامهم بقولهم أن هذا إنما هو نص تفسيري. وأيضا لهذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فاعلها عليه القتل، لهذا ما يشهد له من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هذا الحديث هو الوحيد، فقد جاء في البخاري أكثر من حديث في ذلك، من حديث ابن عباس المشهور: من بدل دينه فاقتلوه، ومن حديث معاذ بن جبل أيضا المشهور الذي فيه: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. طيب، نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى بلوغ المرام.